بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: إحداها ثبوت ذلك على الأنبياء ثبت عليه الدين، لكن موضوع خبر وثبت عنه كذا عن ما في شيء. أحسن عليكم. نعم. يقول إيش؟ إحداها يحتاج إلى ثلاث مقدمات: إحداها ثبوت ذلك عن الأنبياء، والثانية صحة الترجمة إلى اللسان العربي أو اللسان الذي يخاطب فيه كالرومي والسرياني، فإن لسان موسى وداود والمسيح عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. والثانية صحة الترجمة إلى اللسان العربي أو اللسان الذي يخاطب فيه كالرومي والسرياني، فإن لسان موسى يخاطب فيه ولا به؟ به. يخاطب به أو اللسان الذي يخاطب به كالرومي والسرياني، فإن لسان موسى وداود والمسيح عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كان عبرانيا، ومن قال إن لسان المسيح كان سرياني أو روميا فقد غلط. والثالثة تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه، فلهذا كان المسلمون لا ما المقصود أنه الاحتجاج على أهل الكتاب بما في كتبهم يحتاج إلى هذه المقدمات، الثبوت، ثبوت هذا عن أنبيائهم، صحة الترجمة، هذه هي المقدمة، والثالثة تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه، تفسير هذا الكلام نعم وصحة معناه. نعم. أحسن الله عليكم. فلهذا كان المسلمون لا يرد ذكر شيئا من هذا، شيئا كثير، ابن القيم في كتابه هداية الحيارة، وربما سيذكر الشيخ أشياء في هذا الكتاب مما يحتج به المسلمون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من كتب أهل الكتاب. نعم. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئا من الحجج بتكذيب أحد من الأنبياء في شيء قاله، ولكن لا يردون شيئا من الحجج بتكذيب أحد من الأنبياء في شيء قاله، ولكن قد يكذبون الناقل عنهم أو يفسرون المنقول عنهم بما أرادوه أو بمعنى آخر نعم سعيد كذا نعم سعيد نعم أو بمعنى آخر على وجه الغلط أو ردوه بمعنى آخر نعم. وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل أو تأويل بعض المنقول عنهم، فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عمن يقر بنبوته أو في تأويل المنقول عنه، وهذا بخلاف تكذيب نفس النبي فإنه كفر صريح. بخلاف أهل الكتاب، يعني من كذب بشيء مما جاء به الرسول يعني خطأ، يعني يظن أنهم يقول هذا ما هو صحيح، هذا كذب خطأ منه، هذا ما هو تكذيب للرسول، هو ما يكذب الرسول، يكذب النقل، يعني ما ثبت. نعم. حسن علي. بخلاف أهل الكتاب فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله تعالى، ومتى كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال إنه رسول الله بطل احتجاجه بسائر كلامه، فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة، وذلك أن الذي يقول إنه رسول الله إما أن يكون صادقا في قوله إني رسول الله وفي جميع ما يخبر به عن الله، وإما أن يكون كاذبا ولو في كلمة واحدة عن الله، فإن كان صادقا في ذلك امتنع أن يكذب على الله تعالى في شيء مما يبلغه عن الله، فإن من كذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترى على الله الكذب ولم يكن رسولا من رسل الله، ومن افترى على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين. بس فيه شوي لو رجعت سقول في جملة. بخلاف أهل الكتاب فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله، بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله. شوف نعم بعد. ومتى كذب بكلمة واحدة، ومتى كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال إنه رسول الله بطل كذب بواحدة. نعم. ومتى كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال إنه رسول الله بطل احتجاجه بسائر كلامه. مثل من كذب برسول كان مكذبا لجميع الرسل، كذلك من كذب ببعض ما جاء بالرسول فهو مكذب له في جميعه، لأنه ما دام انه يقول انه رسول فلا يمكن تكذيبه بشيء وتصديقه بشيء. نعم. فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة، وذلك أن الذي يقول إنه رسول الله إما أن يكون صادقا في قوله إني رسول الله طيب وفي جميع ما يخبر به عن الله، وإما أن يكون كاذبا ولو في كلمة واحدة عن الله، وإما أن يكون كاذبا ولو في كلمة واحدة عن الله. فإن كان صادقا في ذلك امتنع أن يكذب على الله في شيء مما يبلغه عن الله، فإن من كذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترى على الله الكذب ولم يكن رسولا من رسل الله، ومن افترى على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين. ومثل هذا لا يجوز أن يحتج بخبره عن الله، فإنه قد علم أن الله لم يرسله. نعم. وإذا قال هو قولا وكان صدقا كان كما يقوله غيره يقبل لا لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله بل كما يقبل من المشركين وسائر. وإذا قال هو قولا وكان صدقا وإذا قال هو قولا نعم وكان صدقا كان كما يقوله غيره يقبل لا لأنه بلغه عن الله يعني المتنبي سيدي قبلها هو ولم وما فإن من كذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترى على الله الكذب ولم يكن رسولا من رسل الله ومن افترى على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين ومثل هذا لا يجوز أن يحتج بخبره عن الله فإنه قد علم أن الله لم يرسل وإذا قال هو قولا وكان صدقا كان كما يقوله غيره يعني المتنبي الكذاب قد يخبر بصدق لكن لا يكون خبر عن الله بل يكون كخبر غيره من الناس والناس يخبرون بالصدق والكذب المتنبي قد يخبر بأشياء صدق لكن لا تكون عن الله في ذاتها صدق لكن نسبتها إلى الله كذب. نعم. يقبل لا لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله بل كما يقبل من المشركين وسائر رسول عن الله كذا هكذا رسول عن الله رسول عن الله فيقبل إيش يقبل لا لأنه بلغه عن الله عن الله بلغه عن الله هذا ماشي. نعم. ولا لأنه رسول عن الله لا رسول من الله هذا المعتاد ما يقال رسول عن الله رسول من وعن ومن وفي تصحف بعضها إلى بعض. نعم. بل كما يقبل من المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق فإن عباد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حق مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السماوات والأرض لم نكذبهم في ذلك وإن كانوا كفارا لم نكذبهم. نعم سمعي. أقول بالنون. نعم صح. نعم لم نكذبهم في ذلك وإن كانوا كفارا وكذلك إذا قال الكافر إن الله حي قادر خالق لم نكذبه في هذا القول. نعم الحق لا يرد من أجل إن المخبر كذا وكذا قد يصدق الكذوب فالحق الذي قام عليه الدليل يقبل من كل أحد الحق الذي قام عليه الدليل يقبل ولا يرد من أجل حتى ما يخبر به الفاسق أقل شيء إذا كان لا يعلم من طريق آخر يتوقف فيه. نعم. فما علم أنه حق قبل وما علم أنه باطل رد وما ليس كذلك يوقف. نعم حسن عليكم. فمن كذب على الله في كلمة واحدة قال إن الله أنزلها عليه ولم يكن الله أنزلها عليه فهو من الكذابين الذين لا يجوز أن يحتج بشيء من أقوالهم التي يقولون إنهم يبلغونها عن الله تبارك وتعالى. وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس. وما قالوه غير ذلك ما في من ما في أحسن عندي ما في ما وما قالوه من غير ذلك أو ما في ما في أحسن عندي ما في ماشي ماشي. غير ذلك. وما قاله غير ذلك فهم فيه كسائر الناس بل كأمثالهم من الكذابين. إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل لقيام الدليل على صحته لا لكونهم قالوه، وإن لم يعرف صحته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله تعالى حجة. وحينئذ فهؤلاء إن أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما بلغه عن الله تعالى من الكتاب والحكمة وجب عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة كما يجب الإيمان بكل ما جاءت به الرسل، وإن كذبوه في كلمة واحدة أو شكوا في صدقه فيها امتنع مع ذلك أن يقروا بأنه رسول الله، وإذا لم يقروا بأنه رسول الله كان احتجاجهم بما قاله كاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياء بل من الكذابين أو من المشكوك في صدقهم. هذا تمهيد لرد ما احتجوا به من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على صحة دينهم. يقول إذا أقروا بأنه رسول وجب عليهم أن يصدقوه في كل شيء، كل ما أخبره، وإن كذبوه في شيء تناقضوا، فلا يمكن الإقرار بأنه رسول ثم يقولون إنه في شيء أنه رسول ثم يكذبونه في شيء. إن الرسول يجب أن يكون صادقا في كل ما يخبر به، فمن كذب في مسألة واحدة لم يكن رسولا. نعم. ومعلوم أن من عرف كذبه على الله تعالى فيما يقول إنه يبلغه عن الله أو شك في صدقه لا يعلم أنه رسول الله ولا أنه صادق في كل ما يقوله ويبلغه عن الله، وإذا لم يعلم ذلك منه لم يعرف أن الله تعالى أنزل إليه شيئا، بل إذا عرف كذبه عرف أن الله تعالى لم ينزل إليه شيئا ولا أرسله، كما عرف كذب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي، وكما عرف كذب ماني وأمثاله وغيرهم من المتنبئين الكذابين. طليحة الأسدي يذكر أنه تاب، دعا نبوة ثم تاب. نعم. أحسن الله عليكم. قال على شيء ما عندي ما في شيء. نعم عندي ما في شيء. أحسن الله. نعم. وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة شغل هذا طاغوت من الفرس، من الفرس من من القائلين بالثانوية. نعم. أحسن عليكم. وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة. طيب قال على ماني شيء. أي نعم. قال؟ قال هو رجل فارسي. هو رجل فارسي. نعم. يقال له ماني. أظهر دين المانية وهو دين مركب من المجوسية والنصرانية، وزعم أنه نبي، أمر الملك بهرام بقتله وقتل أصحابه ومن دخل في ملته. انظر تاريخ الطبري. بعد نعم. وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة بل جوز أن يكون كذبها عمدا أو خطأ لم يجز تصديقه مع ذلك في سائر ما يبلغه عن الله تعالى، لأن تصديقه فيما يخبر به عن الله تعالى إنما يكون إذا كان رسولا صادقا لا يكذب عمدا ولا خطأ. فإن كل من أرسله الله تعالى لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمدا ولا خطأ. وهذا أمر اتفق عليه بما يبلغه عن الله، يعني إذا قال يعني أمرني ربي أوحى إلي أمر الله بكذا لكن قد يخطئ النبي في اجتهاده في بعض الأمور، أما ما يبلغه عن الله فكما قال إن هو إلا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم. وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم، المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا، فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك، كما قال موسى عليه السلام لفرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق. وعلى في القراءة في قراءة مشهورة يخبر أنه جدير وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير وحري وثابت لا في القراءة بدون واو اقرأ كذا اقرأ اقرأ شوي من قبل بس في القراءة المشهورة اقرأها قبل حتى تترى. وقال فرعون لموسى كما قال موسى عليه السلام لفرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. في القراءة في القراءة مشهورة كان عندكم واو؟ لا في القراءة المشهورة. نعم في القراءة المشهورة. إيش بعدها؟ شوف يعني بيجي القراءة الثانية هذه القراءة. طيب في القراءة الثانية حقيق علي قراءة أخرى حقيق علي ألا أقول. أحسن الله. نعم. وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق. هذا تفسير يقول حقيق. نعم. وعلى القراءة الأخرى أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق. حقيق علي. نعم. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى

فإن كثيرا من عقلاء أهل الكتاب وأكثرهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم فإن كثيرا من عقلاء أهل الكتاب أو أكثرهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم لما دعا إليه من توحيد الله تعالى ولما نهى عنه من عبادة الأوثان ولما صدق التوراة والإنجيل والمرسلين قبله ولما نهى عنه من عبادة الأوثان ولما صدق التوراة والإنجيل والمرسلين قبله. نعم يعني ولتصديقه ما تصبح منصوب ولتصديقه نعم بعد ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به ومحاسن الشريعة التي جاء بها وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر عنه وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات والكرامات لكن يقولون مع ذلك إنه بعث لغيرنا وإنه ملك عادل له سياسة عادلة لكن يقولون مع ذلك إنه بعث لغيرنا قريب بعث لا لغيرنا أو إلى غيرنا قريب وإنه ملك عادل له سياسة أو تمام أو أو إنه ملك عادل له سياسة عادلة وإنه مع ذلك حصل علوما من علوم أهل الكتاب وغيرهم ووضع لهم ناموسا بعلمه ورتبه كما وضع أكابرهم لهم القوانين والنواميس التي بأيديهم ومهما قالوه من هذا فإنهم ليصيرون به مؤمنين به ولا يسوغ لهم بمجرد ذلك فالحوار مع الكفار مع اليهود والنصارى يجب أن يتركز على هذا على التوحيد والرسالة ولا يكفي منهم أن يقول والله يعني دين الإسلام دين عظيم ومحمد عظيم وما أشبه ذلك ما ينفعهم ولا يكون به مؤمنين بل يجب أن يكون ما يسمى بالحوار مع الكفار أن يكون غايته دعوتهم إلى الإسلام أن يدخلوا فيه ليدخلوا فيه مؤمنين بأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ليس المقصود يعني مجرد رد مطاعنهم على الإسلام حتى يكفوا بدل أن يقولوا فيه كيت وكيت يقولون لا إنه دين عظيم دين الرحمة دين التكافل دين الإحسان دين كذا ما ينفع ولا يكفي هذا بل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا هو الحوار الحق أما الحوار والذين يقومون بهذه الحوارات يعني غاية الأمر أن يذكرون بعض محاسن الإسلام الإسلام فيه يعني أحكام فيها العدل فيه النهي عن الظلم فيه الدعوة للإحسان النهي كذا يذكرون بعض الأمور الأخلاقيات ثم هم في المقابل انظر في المقابل ما يقولون عن دين النصارى إنه باطل يسكتون؟ أي يمكن لو يقولون إن دين النصرانية الآن هذا باطل ما حاوروه أبدا، لا بل يسكتون إن لم يعظموا إن لم يظهروا تعظيم النصارى فغاية الأمر أن يسكتوا عنهم فقط. ولهذا نعلم أن هذه الحوارات التي يذكرونها لم تقم على أصل أو أصول صحيحة، بل هي حوارات يعني لعلها نصح نسميها سياسية فقط. نعم. أحسن الله إليكم. ومهما قالوه من هذا فإنهم لا يصيرون به مؤمنين به، ولا يسوغ لهم بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله، لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جميع الأمم من جميع الطوائف أنه قال إنه رسول الله إلى جميع الناس، وإن الله تعالى أنزل عليه القرآن. فإن كان صادقا في ذلك فمن كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله، ومن كذب رسول الله فهو كافر، وإن لم يكن صادقا في ذلك لم يكن رسولا لله بل كان كاذبا، ومن كان كاذبا على الله يقول الله أرسلني بذلك ولم يرسله به لا يجوز أن يحتج بشيء من أقواله. وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب الذين يقولون إنه ملكا مسلطا عليهم. إله يا شيخ. الله أحسن. نعم. الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله يا شيخ. هناك قرية في سوريا تتكلم السريانية. من هو؟ في قرية في سوريا تتكلم السريانية. طيب. يقولون أنها هي لغة المسيح حتى صارت قبل أن النصارى. يفيدون عليها من كل مكان، والشيخ الإسلام نفى أن تكون السريانية هي لغة المسيح. عندنا شيخ الإسلام أعلم به، أعلم. هو مما يدل على الصواب أن عيسى عليه السلام هم من بني إسرائيل، يعني هو يعني من ذرية إسرائيل. من ذرية إبراهيم، وهو أيضا يحكم بالتوراة ومصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض ما حرم عليكم. فلغته هي لغة التوراة. نعم.